السلام عليكم. في عام 2017 وصل بلاغ لرجال الأمن في العاصمة الكويت أن في منطقة بنيد القار حالة انتحار. المهم ويروحوا رجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي، ولا هذه جثة أسيوي ما هم عارفين شنو جنسيته بالضبط، لكن مبين إنه طايح من أدوار عالية، يعني سابع السادس تقريبا. المصيبة إنه ما حد بلغ، يعني من أهل العمارة هذه ما في أحد شافه من وين رامي نفسه، أو هل شخص رماه، أو شنو قصته، ما حد يعرف. يدورون ملابسه شيء، هوية ما في. تعقدوا رجال الأمن لأن الموضوع شوي يحتاج إلى بحث، وأنتم عارفين مثل بعض الجرائم إذا المقتول ما تعرف هويته أنت وراك مشوار طويل لين توصل للقاتل. مالكم بالطويل قعدوا يبحثون، قالوا ما في حل ثاني، خلونا نخضع العمارة بالكامل للتحقيق. العمارة فيها تقريب 8 أدوار، أو فيها كل دور مو أقل من 4-5 شقق، يعني السالفة مطولة. نادوا الحارس علشان يعطيهم بيانات القاطنين في العمارة، ولا جاليات الأسيوية كثير. والمصيبة تعرفون أنتم بعض الجاليات الأسيوية يعني الشقة الواحدة يسكن فيها أكثر من شخص، لا ولا حد يعرفهم، يعني تعرف أنت مثلا من المستأجر لكن مع أصدقاء مع أقاربه، ما لهم أي بيانات ولا إثباتات. ذاك اليوم كان يوم عصيب جدا، قعدوا يبحثون عن لغز مقتل الشاب الأسيوي هذا. طبعا اخضعوا الجثة للطب الشرعي علشان يعرفون هل في أثار للمشاجرة مبينة على جسد الضحية، أو أحد ضربه، أحد دفع فيه. وجاهم تقرير الطب الشرعي غريب، قال لهم هذا الشخص الأسيوي ما في أي أثر للمشاجرة مع شخص، لكن في أثر دماء على إيده، على إيدينا. شلون يعني؟ يعني باختصار هذا الشخص يعني لمس دماء لضحية ثانية، والدم هذا ما يرجع له. والظاهر انه ما في مشاجرة، ممكن انه لمس شخص ميت او مقتول وصارت على ايد الدماء مثلا، وبعدين يعني سقط من اعلى العمارة، لكن ما حد دفعه، ولا في اثار للمشاجرة، ولا في يعني اي اثر. الموضوع كل ما لا يتعقد. أنا بسولف لكم شو اللي حصل بالضبط في هالموضوع هذا. قالوا خلاص احنا ندخل شقة شقة نبحث عن صاحب الدماء اللي موجودة على ايدين الضحية اللي انتحر هذا. وفعلا أول دور، ثاني دور، ثالث دور، رابع دور، إلى أن وصلوا الدور السابع. فتشوا كل الشقق إلا شقة واحدة، يطقون الباب ما حد يفتح. استدعوا الحارس، منو شقة هذه؟ قالت هذه بنت فلبينية ساكنة هني ومعاها صديقتها. وين صديقتها؟ قال صديقتها سافرت من فترة وهذه قاعدة يعني اعتقد ان مشاركة معاها بنفس الشقة. زين عندك مفتاح للشقة؟ قال لا والله ما عندي نسخة. خذوا امر من النيابة وكسروا باب الشقة ودخلوا. ولا هذه جثة الفلبينية. قالوا بس الفلبينية تعرضت للقتل بآلة حادة. قعدوا يبحثون عن أداة الجريمة ولا سكين. هذه السكين عليها بصمات الشخص اللي لقوا جثته في ساحة العمارة اللي رامي نفسه من فوق. طبعا قعدوا يبحثون شنو السيناريو اللي حصل. الأدلة الجنائية أنتم عارفين يحطوا لكم تصور بناء على الآثار والمعلومات وكذا، أن هذا الشخص بما أنه ما في آثار يعني مشاجرة بينه وبين هالضحية، يعني الظهر على طول قام وقتلها. شلون قتلها؟ طاعنها في الرقبة أكثر من مرة، وانتم عارفين طعنة الرقبة هذه يعني قاتلة. فهذا الشخص يعني أكيد كان مجهز نفسه ومجهز السكين وفي شيء بينه. قالوا بس جيبوا لنا هالفلبينية هذه وين تشتغل؟ قالوا في أحد المحلات. جابوا زميلاتها في فلبينيات ثانيين واسألوهم صديقتكم فلانة اللي ماتت هذه هل لها علاقة مع شاب أسيوي ممكن يكون فلبيني؟ قالوا إيه نعم، هذه لها علاقة مع شاب فلبيني، وهذه بينه وبينها علاقة حب، ودائما يتردد عليها في العمل، لكن في الفترة الأخيرة حصل بينهم خلاف وقطعت العلاقة معه، لكن هو كان يعني مصمم أن ترجع العلاقة، والموضوع هذا يعني صار له أشهر. قالوا لهم تعرفون بيانات؟ قالوا إيه نعم، يشتغل في المكان الفلاني. لما راحوا ولا فعلا طلعوا بياناته وصورته، ولا هذا هو الشخص فلبين الجنسية، وهذا الشخص كان على علاقة والظاهر حصل خلاف، ما أدري خاينها ما أدري شنو، لكن حاول إنه يرد العلاقة، البنت رافضة، فزارها في شقته وأثناء النقاش معاها وهي كانت مصممة على إنهاء العلاقة، قال خلاص إذا ما تكونين لي ما تكونين الغيري. قام وطعنها، وكانت من أولى الطعنات اللي هي في الرقبة علشان يتأكد. بعد ما قتلها قام وفقع عيون الفلبينية هذه البنت. تكون ليش يعني بعد ما ماتت ليش يفقع عينها؟ أزين فقع عيونها على طول. قال أنا خلاص دام إني خذيت حقي الحين لازم أنهي حياتي، علشان الظهر إنه عشان يلتقون يعني في الجنة، ما أدري يعني الظهر عندهم كذي، ما أهم والله ما أدري قصتهم. ذبحها وقام حذف نفسه من الدور السابع ومات. طبعا تحليل موضوع العين هذا هو مربط قصتنا الليلة. شافت أبو طلال ليش زين فقع عيونها؟ أنا أقول لكم، خلنا أقول لكم قصة الليلة لها علاقة في نفس هالسالفة. في شاب بحريني عام 2017 كان على علاقة مع فتاة فلبينية في منطقة البسيتين، وهذه الفلبينية عندها صديقتها ساكنة معاها في نفس الشقة. المهم قعد معاها فترة طويلة ويحبها وكذا، الظاهر انه يصرف عليها ويعطيها فلوس وكذا. يوم من الايام قررت هذه انها تسافر تروح لأهلها، ما تبي ترجع مرة ثانية للبحرين. فقام وتعرف على صديقتها بما انه كان يشوفها ايام ما كان يعرف الاولانية اللي سافرت. والثانية هذه رافضة أنها ترتبط بعلاقة معه. يحاول فيها وكذا، لكن البنت مصممة. وذاك اليوم يدخل عليها في الشقة ومعاه سكين. أثناء النقاش بينها وبينه صار شد مني منك، ويقوم يمسك البنت من وجهها كذي بإيده اليسرى وينحرها بإيده اليمنى، نحرها من الوريد إلى الوريد. قامت البنت يعني ترافس بالأرض، قامت تنازع الحياة. للحين فيها روح ودم يشرشر وتنوخر المسكينة. توقع وش سوى؟ ويقوم بالسكين ويقتلع واحدة من عيونها. قام حق العين الثانية يبي يقتلعها، ما طلعت معه. قام بطها بط العين بسبابة الإصبع وسكر وراه شقتها ومشى بعد ما تخلص من السكين. راحت الأيام، جت الأيام تدور عليها واحدة من صديقاتها، تتصل عليها ما حد يرد. راحت بلغت رجال الأمن، قالت لهم يبا أنا رحت شقة صديقتي وهذه ساكنة بروحها وأنا دايما على تواصل معها، والحين صار لها كذا يوم لا تفتح الباب ولا ترد على اتصالاتي. قالوا لها رجال الأمن وين الشقة؟ قالت لهم في لبسيتين. أرشدتهم على المكان، يطقون الباب، شموا ريحة عفن. عارفين هالنظام رجال الأمن، هذه أكيد جثة متحللة. اكسروا الباب ولا فعلا هذه جثة البنت الفلبينية، عمرها تقريبا 26 سنة. الحين يدورون على القاتل. أنا جايكم سالفة العين، لكن الحين القاتل شلون يوصلوا له؟ هذا ما في اتصالات بينه وبينها، توه يبي يتعرف عليها يشبك وياها وهي مو راضية وكذا. فقعدوا يسألون مني منك. قال لهم واحد يبا هذه كانت عندها صديقة وسافرت، وهذه بيانات صديقتها تعمل في المكان الفلاني، راحوا إلى جهة عملها. قالوا إيه نعم هذه ماخذة إجازة ومسافرة، خذ رقم تليفونها واتصلوا عليه في الفلبين. قالوا لها يبا صديقتك متوفية، وإحنا ندري أنك يعني مسافرة صار لك أشهر، لكن تعتقدين منو اللي ورا هالموضوع؟ قالت هذا صديقي شاب بحريني عمره 36 سنة. قالوا له شلون عرفتي شلون متأكدة يعني؟ قالت لأن أنا بعد ما تركت البحرين أنا أصلا مو ناوي أني أرجع، وأنا بلغته في الموضوع، فراح يبي يضبط علاقة مع صديقتي اللي معاي في السكن، وهي كلمتني وقالت لي عن تحرشاته، وأنا قلت لها صدي يعني، لكن أنا ما توقعت أنه راح يقتلها. المهم ألقوا القبض على الشاب واعترف على طول. الموضوع ما فيه حتى في أثار يعني اللي بصماته وكذا، وأرشدهم عن السكين اللي رماها واعترف بالقصة بالكامل. قال ولا يبا شنو الموضوع؟ قال والله أنا على علاقة في فتاة فلبينية وسافرت، وهذه بما أنها كانت تعرف أني أنا أعرف صديقتها قامت تتصل علي وتستغل انفصالي عن صديقتها فتبي تضبطني. استغفر الله العظيم. قال شلون يعني؟ قال ذاك اليوم اتصلت علي بحجة انها بحاجة للمساعدة، تبي مني يعني مبالغ مالية وانا دايما اساعدها اذا احتاجت. وفعلا رحت لها للشقة، لكني تفاجأت انها يعني بدت تتودد لي وتراودني عن نفسي. وصراحة انا تنرفزت انها قاعدة يعني تهجم علي، ويعني كأنها تبي تعتدي علي يعني يعني مو بالضرب تعتدي علي يعني، وأنا أمام رفضي لأني أشكل علاقة معها، هي صممت أنها يعني تتودد لي، فأنا عصبت ورحت للمطبخ وأخذت سكين وطعنتها يعني أول طعنة في الرقبة ونحرتها. قالوا له زين أنت حين قتلتها ليش فقعت عيونها؟ قال أنا صراحة ما كنت في وعي وكذا. تدرون أبى أقول لكم سالفة العين اللي كل ما واحد ارتكب جريمة يروح يبط عين الضحية، ترى في اعتقاد واعتقاد خاطئ أن الضحية أو عين الضحية تحتفظ بآخر يعني تسجيل لثمان ساعات الماضية، يعني الحدث الأخير من حياة الشخص يكون مسجل كأنه شريط فيديو أو صور في العين، وأن العين هذه يستخدمونها رجال الأمن، يعني يأخذون عين الضحية ويقدرون يستخرجون صور القاتل، وهذا كلام غير صحيح. لكن هذا ما يسويها إلا الشخص اللي يبحث في الإنترنت يأخذ هالمعلومة الخاطئة هذه. فالشخص اللي يرتكب جريمة ويفقع عين الضحية، اعرف ان هذا مع سبق الاصرار والترصد، يعني مسوي بحث وشلون يقتل الشخص وشلون يعني يتخلص من الاثار. فالظاهر استخدم احد المعلومات الخاطئة اللي هي سالفة العين، وهذا كلام فاضي اصلا. فما لكم بالطويلة، الشخص تم محاكمته وفي اول درجة انحكم بالمؤبد. استأنفوا أهل الشاب البحريني وجو أخوانه وأبلغوا القاضي أن أخوهم هذا في حالة نفسية وكذا، رغم أن العرض على الأطباء النفسيين أكدوا أنه في كامل قواه. لكنهم شنو قالوا أخوانه؟ قالوا أخونا هذا تعرض لصدمة في حياته، والصدمة هذه أثناء ما أبوه الله يرحمه سوى حادث سيارة، فالشخص هذا هو اللي أسعف أبوه، ومن يومها والولد ما هو مضبوط لدرجة أنه يعني دائما يكون جالس في غرفة أبوه المرحوم الله يرحمه يلبس ملابسه، وفي آخر أيام قام يلبس ملابس أبوه ويطلع بالشارع يعني بحالة غير طبيعية. لكن هالكلام هذا ما أخذت فيه المحكمة، وفي الاستئناف تم تأييد حكم المؤبد بالشاب وانتهت القضية إلى هني. هذه نهاية سالفتنا، وسامحونا على الإطالة. واللي عنده أي قصة جميلة، قصة تحتاج إلى بحث، قصة تستحق النشر، أتمنى يتواصل معي على الإيميل، أو إذا ما يعرف الإيميل يتواصل معي في الخاص على الإنستغرام أو على تويتر أو في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.